ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنبي الغضا أزجي القلاص النواجية فليت الغضا لم يقطع الركض عرضه وليت الغضا ما شرك أبا ليالي وليت الغضا يوم ارتحلنا تقاصرت بطول الغضا حتى أرى ما ورائي لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار ولكن الغضا ليس داني ألم ترني بعت الضلالات بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي قاصيا دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي بذي الطاب سير فالتفت ورائي أجبت الهوى لما دعاني بزفرة تقنعت منها أن أولى ما ردائي أقول وقد حالت قرى الكرد بيننا جزى الله عمرا خير ما كان جازيا إن الله يرجعني من الغزو إلى أرى وإن قل ما لطالبا ما ورائي تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركي لا أبلي لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا فإن أنجو من بابي خراسان لا أعد إليها وإن منيتموني الأمانيا فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وماليا ودر الظباء سانحاتي عشية يخبرن أن هالك من ورائي ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهاني ودر الرجال الشاهدين تفتك بأمري ألا يقصروا من وثاقي ودر الهوى من حيث يدعو صحابتي ودر لجاجتي ودر انتهائي تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح ردين باكيا وأشقار محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا يقاد ذليلا بعدما مات ربه يباع ببخس بعدما كان غاليا ولكن بأكناف سمينات نسوة عزيز عليهن العشيات مابيا صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحد حيث حما قضائي ولما تراءت عند مرو منيتي وحلى بها جسمي وحانت وفاتي أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعين أن سهيل بدالي فيا صاحبي رحل دنا الموت فانزل برابية إني مقيم ليالي أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلان قد تبين ما بي وقوما إذا مست لروحي فهيئا لي القبر والأكفان عند فنائي وخطا بأطراف الأسنات مضجعي وردا على عيني فضلا ردائي ولا تحسدان بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعاني خذاني فجراني بثوبي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيج إلى من دعاني، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والجار وانيا. فطورا تراني في ظلال ونعمة، وطورا تراني والعتاق ركابيا، ويوما تراني في رحم مستديرة تخريق أطراف الرماح ثيابيا. وقوما على بئر السمينات أسمعا بها الغر والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها سوافيا. ولا تنس يا عهد خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظامي، ولن يعدم الولون بثا يصيبهم، ولن يعدم الميراث مني المواليا. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. غدا غد يا لهف نفسي على غد، إذا أدلجوا عني وأصبحت تثاوية، وأصباح مالي من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا. فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى، رحى المثل أو أمست بفلج كما هي. فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعياك باكيا. إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرمس أسقيت سحاب الغوادي، على جادة قد جرت الريح فوقه ترابا كسحق المرنبان هابيا. رهينات أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البوالية. فيا صاحبي إما عرضت فبلغا بني مازن والريب ألا تلاقيا، وعطل قلوص في الركاب فإنها ستفليق أكبادا وتبكي بواكيا. وأبصرت نار المأزنيات موهنا بعلياء يثندونها الطرف دانيا، بعود ألنجوج أضاء وقودها مها في ظلال السدر حورا جوازيا. غريب بعيد الدار ثاو بقفرة، يد الدهر معروفا بأن لا تدانيا. تحمال أصحاب عشاء وغادروا أخاثيقة في عرصة الدار ثاوية. أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا، وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية. وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما، ولا ودعت بالرمل قاليا. فمنهن أمي وابنتاها وخالتي، وباكية أخرى تهيج البواكية. إذا الحي حلوها جميعا وأنزلوا بها باقرا حمى العيون سواجيا. رعينا وقد كاد الظلام يجن ويسفن الخزام مرة والأقاحية. وهل أترك العيسى العوالي بالضحى بركبانها تعلو المتان الفيافية؟ إذا عوصب الركبان بين عنيزة وبولان عاج المبقيات النواجية.